Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله سبحانه جل في علاه. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب لما شفاه، وسل يعقوب لما بيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن آدم إن أنصفت بحق ستعلم أن الكون يوحد الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفى. سل عن محمد العطر وشذا، سل عن محمد زراع الشاء، سل عن محمد الجذع لما بكى، سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفى أن الإله سبحانه أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أتصلون عليه؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. أحبتي الكرام، حتى لا أطيل عليكم وأخذت وقتا محددا من قائد المركب على هذه المنصة، وإني إن شاء الله عند الوقت سأكون بمشيئة الله، وأعدكم بإذن الله أن ننصرف قبل صلاة الفجر بإذن الله سبحانه. لا إن شاء الله الوقت المحدد بإذن الله. أحبتي، تكلم شيخنا الفاضل فأفاض، وكنا قد حددنا عنوانا لهذه المحاضرات كفاية ذنوب، ووجدته قد تكلم يعني ما شاء الله فأفاض في هذه الأمور، وآخذ جزءا بسيطا يخص شهر رمضان. ونحن في هذا الشهر الكريم أتكلم عن مسألة الدعاء، حتى لا يطول الوقت منا أو ينسحب من تحت أقدامنا البساط. أقول أحبتي، أنتم في شهر رمضان جئتم هنا بإذن الله لنروح عن الفؤاد ونشرح الصدر ونطمئن القلب، ولله ضر من قال روح فؤادك قد أتى رمضان. فكها يا عم، خلاها تعدي. روح فؤادك قد أتى رمضان، فيه الهدى والبر والإحسان، شهر يزيد على الشهور جلالة وهدى، وفيه أنزل القرآن، فيه الرضا للصائمين، وفيه ما يرجونه والعفو والغفران. قال النبي، أقول قال النبي، كما روى عن ربه فيما رواه السادة الأعيان، الصوم لي وأنا الذي أجزي به، فأفض علينا الجود يا حنان. يا رب جئنا تائبين، فهب لنا فضلا جميلا منك يا رحمن، يسر لنا بصيامه وقيامه روح الفتوح ليكمل الإيمان، روح فؤادك قد أتى رمضان. أحبتي الكرام، نحن في شهر رمضان نعلم أن الله قال بين آيتين من آيات الشهر الكريم والصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم انتهت الآية فجاء الملك بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، اللهم أجب سؤالنا يا رب في الخير يا رب العالمين. ثم قال الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أقول إن الدعاء لا أقول كما يقول بعض الناس مخ العبادة، لأن الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف، ومن الناس من يأتي إلى الأحاديث الضعيفة فيدعون الله، أو الأحاديث التي لا أصل لها أو الموضوعة، فيدعون الله فلا يستجاب لهم. فمنهم من يقول الدعاء مخ العبادة، ولما تقول ذلك وهناك حديث صحيح يقول الدعاء هو العبادة، وبعضهم يقول حسن أو حسبي من سؤالي علمه بحالي، وهذا لا أصل له أيضا كما قال ابن تيمية. تعالوا بنا الآن نتكلم عن بعض الأخطاء والاعتداء في الدعاء، ويا ليت كل واحد فينا ويريد كل واحد مننا كده لا ينسى أن يوحد الله، وأن إذا ذكر رسول الله أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بسرعة حتى لا يفوت الوقت منا بإذن الله. الاعتداء في الدعاء: من الناس من يلجأ إلى غير الله في دعائه، من الناس من يلجأ إلى غير الله في دعائه، إما بالكلام وإما بالفعل وإما بالحال. فلا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لا تقول مدد من أي إنسان لا بفعل ولا بقول. هتقول لي مدد يا ابن صيدح، ده أنا عاوز مدد، أريد المدد من الله. بعض الناس يتمسحون بأحجار، وبعض الناس يتمسحون بالأشجار، وبعض الناس يعبدون البشر الذين خلقهم الملك العزيز الغفار. أقول لمثل هؤلاء: لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب قويا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك يا ابن آدم بين الكاف والنون. إذا قال الله كن فيكون. اللهم إنا نسألك الرحمة يا رب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أذكر لكم قصة، والله أخ كريم هو ليس من أهل العلم ولا طالب علم ولا طويل بعلم، إنما هو من الناس العوام زي ما بيسموهم عندنا في مصر، ناس من العوام. هذا الأخ يسمى ساهر، وكان لا ينجب، ذهب إلى الأطباء وزوجته ذهبت إلى الطبيبات وما فيش فايدة. وقال له الطبيب: خلاص يا ابني ما فيش فايدة في المسألة. قال بلسان حاله ومقاله: ماليش غيرك يا رب. وذهب إلى بيت الله الحرام، هو طبعا مش متعلم، أخذها بالفطرة وبغير مخالفة وفقه الله. ذهب إلى بيت الله الحرام: يا رب وعدنا يا رب. طبعا بالنسبة لكم سهلة، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم عند بيت الله الحرام. ذهب إلى بيت الله الحرام بيقول لي: يا شيخ كنت بكلم ربنا بطريقة كده يعني بينه وبينه. أول ما دخل هو وزوجته إلى بيت الله الحرام قال: يا رب أنا جيت لك في بيتك وأنا عارف إنك مش هتمشيني مكسور، والله ما أنا ماشي لما تعطيني سؤالي، أريد الولد يا رب. وبكى كثيرا أمام بيت الله الحرام، وقال له: والله أقسم على الله، سبحانك اللهم ورب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. وكانت ساعة إجابة سبحانك اللهم. يقول هذا الأخ: فظللت في مكة شهرا كاملا، ثم ذهبت إلى الطائف إلى أخي، وعدت مرة ثانية لأعتمر، وذهبت إلى طبيبة لأقيم بعض الفحوصات لزوجتي هناك بمكة أثناء العمرة الثانية. قال: والله فوجئنا بهذا الخبر من هذه الطبيبة، لأن الدم قد انقطع فترة الشهر وزيادة. فقالت الطبيبة: أبشر زوجك حامل. بشرته بهذا الحمل، ولما حددت الطبيبة بعلمها البشري قال: والله أكاد أقسم أنها في أول ليلة بتنا بها بمكة المكرمة. يا أخي ده احنا دايما بنقول إلى المولى الكريم بسطت كفي، وبسط الكف للكرماء يكفي، فما ظنك بأكرم الأكرمين. إلى المولى الكريم بسطت كفي، وبسط الكف للكريم يكفي، فلا تردد يدي يا سيدي سفرا، فقد عم الورى بخفي لطفي، وعلى باب الكريم وقفت أدعو، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي، فمن غيرك يكشف السوء عنا، ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي. الروح تخشع، العين تدمع، القلب يبكي، وأبدا لغير الله ما بسطت كفي. يا أخي لا تشرك مع الله أحدا، لا حجر ولا شجر، وقد يبنى الأمر على كذب، والله قد يبنى الأمر على كذب. أنا كنت عايش في الطائف فترة من الفترات سنة 91-92 تقريبا، وكنا نقوم بصلاة العشاء وصلاة القيام، وكان معي رجل كبير في السن تعدى 60 أيامها، هذا الشيخ الكبير من مصر. كلما صلينا في مكان، سبحان الله، كنا بنخرج من المسجد الصغير إلى بطحاء أو مكان واسع لنصلي صلاة القيام، وكل ما صلي العشاء كان يجي يصلي مكاني ركعتي السنة، وكل ما يصلي يلاقي شوية طيب كده من طالعين من الرملة، فبص لي كده وقال لي: يا شيخ أيمن. قلت له: نعم. قال لي: انت والي من الأولياء. قلت له: انت عاوز ايه يا عم عبده؟ اوعى تروح في مصر تعمل لي مقام وتلفوا حواليه وتتمسحوا بيه. ليه يا عم عبده؟ انا اسميها كذا واسم الشيخ عبد الفتاح. فقال: لأن كل ما صلي مكانك أجد طيبا مختلفا في كل يوم من أيام رمضان. قلت له: والله يا عم عبد الفتاح أنا بأشتم هذه الرائحة. قال لي: بص، أنت ولي من الأولياء، الطيب يخرج من مكانك. وأنا والله أعجب. فمرت الأيام ونصلي صلاة القيام إلى أن بلغنا ليلة 27، فقلت في نفسي: أخرج إلى المصلى لتنظر ما فيه عشان العدد بيكثر. فذهبت إلى المصلى بعد صلاة المغرب وفي حال سكون من الناس، فوجدت شاب هندي أسمر اسمه الزبير أعرفه جيدا، يمسك بطيب ويأتي في مكاني ويضع الطيب ويلتفت حوله حتى لا يرى أحد. فأمسكته، قلت له: ماذا تفعل يا زبير؟ قال: أنا في أحط طيب عشان انت في امام انا اخذ حسنات كتير. قلت له: والله انت في من تماشي، الا لما تقول لعم عبده لحسن هيعمل لي مقام في مصر. ويبدا يخالف ويفكروا ان الولايه والكرامه اتتني، فقد يبنى الامر على كذب. فاذا سالت فاسال، واذا استعنت فاستعن. هذه مخالفه ان تشرك مع الله شيئا. المخالفه الثانيه في الاعتداء من الدعاء: ألا تدعو على نفسك. أخي لا تدعو على نفسك. في بعض الناس لما يزهقوا من الحياة: يا رب خدني. لا يا أخي، قال النبي محمد، أقول اسم النبي محمد، اللهم صل على رسول الله، قال النبي محمد فيما رواه مسلم في باب الزهد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ورواه أبو داود، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة لا يسأل الله فيها عطاء إلا أعطاه. اللهم صل على رسول الله. اسمع الكلام الجميل من النبي. احنا في شهر رمضان، شهر الدعاء. اوعى تدعى على نفسك، اوعى تدعى على زوجتك، اوعى تدعى على ابنك. في بعض الناس لما يزهق من الولد يقول له: روح إلهي ربنا يبتليك بمصيبة. يجي الولد لا يعرف يذاكر ولا يعرف يقرأ قرآن، ويبقى إحنا السبب، استعجلنا المسألة. وبعض الناس إذا دخلوا على الأزواج، الحمد لله ما فيش نساء، أي نعم فيه نساء تزهق، ولا في نساء؟ في نساء وفيه كاميرات؟ مش كل النساء طبعا، النساء اللي معانا طيبات طاهرات عفيفات، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وفيهن، آمين يا رب، قولوا آمين، آمين يا رب. بعض الرجال إذا دخلوا على النساء، وممكن تكون المرأة طيبة، يدخل مثلا: عملت لنا بامية يا حجة؟ تقول له: ملخية. يقول لها: ربنا ياخدني من وشك. ليه يا أخي؟ الزوجة طبعا لأنها نفسها ربنا ياخده تقول له: آمين، سبحان الله. وبعدين يرجع يقول لها: أنت بتأمني؟ ما أنت اللي دعيت، انت اللي دعيت، انا اوافقك في دعائك، ده انا بحبك عشان كده بوافقك. هناك موافقة بالخطأ، وهناك موافقة جميلة راقية عالية. الله الله لما تنظر إلى عبد الله بن رواحة لما نام برأسه على حجر زوجه الذي تربى في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أريد من كل رجل أن ينظر إلى هذه الرومانسية، ومن كل امرأة إلى رد امرأة عبد الله بن رواحة عليه، وافقته في الخير. نام عبد الله بن رواحة على حجر زوجتي برأسه، طبعا المنظر الجميل، يا سلام لو الكاميرات تنقلها، تعرف تنقلها؟ سبحان الله، ادخل كده بيت عبد الله بن رواحة وانظر إلى المنظر الجميل، تمسح على لحيته وتمسح على خده وعلى شعره، الله الله. ثم تجد زوجها قد بكى فتبكي، فقال: ما يبكيك يا زوجتي؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. أنا مالي على الحلوة والمرة، تعيط أعيط، تفرح أفرح، مش تبقى فرحان أعقدك، ومش تبقى حزين أستهزئ بحزنك، لا، على الحلوة والمرة يا عبد الله. الله الله، سبحان الله، مودة ورحمة. انت عارف، قال لها: أبكي لأنني تذكرت قول الله وإن منكم إلا واردها. حول الرومانسية لعبادة، فبكت زوجته. وهكذا أيضا تعلم من رسول الله، انظر إلى رسول الله محمد قمة البشر، كما قال عبيد بن عمير: سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاه فقلت لها: ما أعجب ما رأيت من رسول الله؟ قالت: ذات ليلة من الليالي، بعد أن سكتت قليلا، عائشة أمي وأمك رضي الله عنها وأرضاه، بعض الناس يتطاولون على الصحابة وعلى آل بيت النبي وعلى أزواج رسول الله، أقول لهم: اتقوا الله. عائشة أمي وأمك، هذه التقية العفيفة المبرأة من فوق سبع سماوات، عائشة بتقول: أعجب ما رأيت من رسول الله في ليلة من الليالي. يا سلام على ليلة فيها النبي محمد. قالت: والنبي بجواري، فقال لي: يا عائشة، أتأذنين لي؟ الله الله، شفت الرجالة فين؟ إحنا بقى لما بنكلم النساء: وما هتيل أشرب؟ واحد يقول لي: يا عم جيب اشربي يا عم، ده أنا متزوج واحدة كانت خريجة تجارة، واحد عندنا في مصر بيقول لي متجوز واحدة معاها كلية تجارة محاسبة، فبيقول لي: يا شيخ، أول ليلة بقول لها لو سمحت أشرب. قالت لي: لا، أنت خريج تجارة وأنا خريج تجارة، يعني أنا فيها في الحسابات وأنت لك في الحسابات، ومن تشرب وتعالى. سبحان الله، قلت لها: ليه؟ ده هو اللي بيقول له. قالت له: أصلا أنا راح أجيب لك تشرب وآجي، وبعدين أرجع أود الكوباية تاني وآجي أدربع مشاوير، ومشرب وتعالى مشوارين. شغل إيه؟ حسابات. انظر، النبي يقول: يا عائشة، أتأذنين لي أن أقيم الليل بين يدي ربي؟ قالت: يا رسول الله، قول أنت لزوجتك الكلام ده بقى، هتقول لك: قوم ريحنا. إنما انظر لكلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: يا رسول الله، إني أحب قربك وأحب ما يسرك. أنا عارفة إن أنت بتحب تقف بين يدي الله، مع أنني مش عاوزك مع أنني لا أريدك أن تبتعد عني أبدا، أنا مش عاوزك تبعد عني، ومع ذلك إني أحب قربك وأحب ما يسرك. الله الله. الموافقة بقى، الراجل اللي دخل ملقاش الملخية، لقى بامية، ربنا ياخدني من وشك، ده مشكلة. لعل البعض يقول: هذا لا يحدث. لا، يحدث، لدرجة أن أخ ملتزم قال لي وأنا أشرح مسألة الاعتداء في الدعاء، مرة في قلب المسجد أمام الناس قام الأخ الملتزم على السنة، قال: يا شيخ، والله أنا النهاردة لسه داعي على نفسي قدام زوجتي. قلت له: ليه؟ قال لي: هقول لك يا مولانا، عندنا بيقولوها كده في مصر يعني، يا شيخنا هقول لك. قلت له: تفضل. قال لي: انت فاكر الشريط بتاعك اللي هو الطريق إلى قلب الزوجة؟ قلت له: قال لي: في عنصر بيقول أن تنادي على زوجك وأنت أمام الباب عند الخروج وتقبلها بين عينيها، يبقى آخر حاجة افتكرتها لك تتذكرها القبلة. قلت له أيوه تمام. قال لي خدت الشريط وقلت أطبق عنصر من عناصره، فذهبت إلى الباب يا زوجتي. قالت لي عاوز إيه؟ قلت منك لله يا أيمن يا صيدح، ما كنت أتوقع ذلك. فقلت يلا أصبر. قلت له بعدين؟ قال لي ولا حاجة يا مولانا، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. قلت له ليه بس؟ قال لي هتشوف اللي أنت عملته. جبته عاوز حاجة؟ قالت له آه طماطم عشان ما عندناش. قلت له طيب أتريدين شيئا آخر يا غالية؟ قالت له أيوة الخيار. حاجة تانية؟ قالت لي لا سيب فلوس يمكن ما ترجعش. قلت لها ربنا ياخدني من وشك. قالت له روح إلهي ما يرجع إلا هدومك. سبحان الله، أين المودة والرحمة؟ الله جل وعلا يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم إيه؟ مودة ورحمة. الله الله، لما نتعلم هذا الكلام من رسول الله. فاسمع رحمني الله وإياك، الدعاء على النفس لا يجوز، ولا على الأهل. ابنك لما يعمل معك حاجة يقول له ربنا يهديك يا ولدي، كلمة ربنا يهديك لعلها توافق ساعة إجابة. بنتك يا أختي لما تقولي لها تعالي اعملي معايا الشغل ده ولم تفعل، أو اذاكر يا بنتي ولم تذاكر، قولي ربنا يهديك. وانت ماشي في الطريق عديت على سائق، بدل ما تقول له روح ربنا يخبطك في عمود، قل لا ربنا يهديك. كلمة ربنا يهديك ولك بمثل. نجد الهداية، نجد الرحمة، نجد الجمال في أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تدعوا على أموالكم. في واحد يشغل عربيته الصبح ما تشتغلش، يقول له الله يلعنك عربية. ليه؟ يدخل الشركة بتاعته يلاقي فيها مش عارف ايه، يقول منكم الله يخرب بيوتكم. لا، هذا لا يجوز، نهى النبي عن ذلك في حديث مسلم وأبي داود. لذلك قديما كان يذكر أن رجل ركب حمارة ومشى في المزارع وبين البساتين وفي ساعات الليل، فالحمار مش عاوز يمشي عافانا الله وإياكم، فبيقول له شي يقدب يأكلك. فراح دب طلع له، قال له يعني ما حدش يعرف يهرج مع حماره شوية. سبحان الله، ما انت اللي دعيت على الحمار. 5 دقائق بس؟ طيب ماشي، ربنا يحفظك. طيب إن شاء الله بسرعة نتكلم عن الاعتداء في الدعاء. خلاص، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أبنائكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة لا يسأل الله فيها عطاء إلا استجاب. الأمر الثاني، الدعاء بصوت مرتفع كما كنا. الله يسمع ويجيب، الله يسمع ويجيب ويعطيك، فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وبتغي بين ذلك إيه سبيلا. بعض الناس يرفعون الصوت بالدعاء ظنا منهم أن رفع الصوت يسمع الله. لا لا لا، الله جل وعلا يسمع ويرى، فكن على ما أمرك به ربك سبحانه وعلمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من ضمن أيضا ما هو فيه اعتداء في الدعاء أن تدعو بسجع متكلف. يعني واحد شغال ساعة كاملة آخر الدعاء حروف واحدة، مثلا زي اللي بيقول إيه؟ اللهم ارحمنا وارحم والدينا نون وألف، ووالد والدينا نون وألف، وأصحاب الفضل والحقوق علينا. شغال شغال شغال، ممكن يقعد ساعة ونص متكلف في السجع. طب ما أنت قلت سجع يا مولان. أي نعم، لكنني لا أقصد فيه ذلك، لأن من كلام رسول الله ما يوافق هذا الأمر. اسمع مثلا، النبي كان يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، أخرها تاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. إذن هذا مسموح به من غير تكلف. فإن كان من كلام رسول الله فلا تكلف فيه، ما يهمكش، قل من كلام النبي وانت مش خايف. اللهم صل على رسول الله. أيضا من ضمن الأشياء التي فيها اعتداء الدعاء الجماعي، يعني نجلس كده في مكان وواحد يدعو والآخرين يرددوا وراه، ده بقى سيمفونية، ده انت شغال في موسيقى عربية. لا، إنما الدعاء كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس في صلاة القنوت مثلا خاصة في رمضان. أنا مش عارف الكلام ده عندك ولا إيه، لكن بيحصل. ووجدته في الحرم المكي، والله جالس أنا في مكان الحرم، ففي صلاة القيام قمنا نصلي وإحنا عندنا حاجة عجيبة. اللهم اهدنا في من هديت، ماذا تقول؟ تقول آمين. وعافنا في من عافيت، آمين. وتولنا في من توليت، آمين. وبارك لنا فيما أعطيت، آمين. ثم بعد ذلك إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. بعضهم يقول حقا، لماذا حقا؟ نعم هو حق أن الله سبحانه يقضي بالحق ولا يقضى عليه، لكن لماذا هذه الكلمة؟ لعل البعض يقول هذه مستغربة عندنا، لكنها تجدها الآن انتشرت في الحرم. ممكن أقول كلمة كده، المصريين ما يزعلوش مني، المصريين علموا حتى الأجانب. أنا كنت بجوار واحد بن جلاديشي شغال برضه، اللهم اهدنا في مهديت، حتى وصل إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لقيته عمال يقول حقا. حقا إيه يا ابني؟ يا ابني مش بتاعتك دي يا ابني، أنت تعلمتها منين؟ آمين. إما أن تسكت عند الثناء أو تقول آمين، خلاص. ومن ضمن الاعتداء في الدعاء خلص هو، ومن ضمن الاعتداء في الدعاء أيضا أحاول أختصر بقى، أن تدعو بالممتنع عادة أو عقلا أو شرعا، أو تطلب ما لا يليق أن تطلبه من الله. زي واحد مثلا يقول إيه؟ ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. ليه يا ابني؟ مالك؟ إيه اللي جرى لك يا حبيبي؟ ليه بتعمل في نفسك كده ليه؟ أو تطلب من الله شيء من الأشياء التي أعطاها للأنبياء وتحكم بأنها ليس لنبي بعد، زي ملك سليمان. تجد في بعض الرسائل التي تصل للأحبة الكرام: أسأل الله لك رزق مريم وتقوى صالح وصبر أيوب وأخلاق النبي محمد وملك سليمان. مين أنت ده عشان تدي ملك سليمان لواحد؟ ومين هو ده عشان ياخد ملك سليمان عليه السلام؟ في أشياء لا يجب أن ندعو به، خلي بالك. ومن الناس من يدعو أيها الأحبة بدعاء فيه استثناء، يقول رب اغفر لي إن شئت. ما يصحش أبدا، ما تعملش كده أبدا، إنما ادعو وأنت موقن بالإجابة. ومن ضمن أيضا الاعتداء في الدعاء، ركز معايا في الأمر ده لأنه خطير جدا، بعد ما تصلي على النبي محمد، شيء اسمه التفصيل في موضع العموم. في دعاء بعموم هو الأفضل، ما تفصلش، إنك تقول يا رب ارزقني ذرية طيبة. ليه تقول يا رب ذكر، يا رب أنثى، يا رب الولد يطلع عينه ملونة، يا رب الولد يطلع شعره أصفر، يا رب يطلع طويل القامة؟ يا عم الحج لا تفصل في موضع العموم، قل رب هب لي من لدنك ذرية إيه؟ طيبة. لأنك أنت ممكن تطلب لنفسك تضر نفسك، كما قالت أم مريم: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. قال العلماء: وليس الذكر كالأنثى، في موضع من مواضع التفسير ورأي من الآراء أن الكلام من كلام الملك، وليس الذكر الذي تختاره المرأة وتشاؤه كأنثى اختارها الرب، فإن اختيار الله لعبده أفضل من اختيار العبد لنفسه، فكن دائما على رضا من الله. لذلك أيام سيدنا معاوية، إيه اللي أنت قلته ده؟ إشمعنى قلت سيدنا معاوية؟ أقصد هذا الكلام في هذا العصر بالذات، إحنا لازم نوقر كل الصحابة. اسمع، واحد كان متزوج اتنين وأجارك الله من زواج الاثنتين، واسأل مجرب وعة قرب. أه؟ بس خلي بالك، والله العظيم يعني الحمد لله الحمد لله، أنا عندي الزوجات من يتعامل معهن من النساء يقول كأنهن من أيام الصحابة. الحمد لله الحمد لله، ربنا يستر بقى ما روح أشوف إيه حاجة ضيرت ولا إيه. الشاهد في المسألة، حتى كانوا بيقولوا في التعدد عشان النساء ما يزعلوش، التعدد ده بصراحة يعني أنا كل ما بأسأل فيه في مصر أقول لهم لا، المشايخ بس، الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه، الشيخ أبي إسحاق ربنا يحفظه، الشيخ يعقوب، الشيخ أيمن صيدح إذا اعتبرت نفسي من المشايخ، إنما طالب العلم أقول له لا، أي واحد عاد أقول له لا. مع أن بعض الناس السلف قالوا إيه؟ من تزوج واحدة حاض حين تحيض، ومن تزوج اثنتين أصبح بين نارين، ومن تزوج الثالثة أصبح أميرة، ومن تزوج الرابعة اطمأن قلبه. يا رب طمن قلبي يا رب العالمين. أمين يا رب، اللهم أمين، بذكرك طبعا يا رب، آمين يا رب. اسمع رحمني الله وإياك، أيام معاوية رضي الله عنه وأرضاه تزوج رجل بإثنتين، فحملت فأنجبت واحدة منهن مولودا ذكرا، وأنجبت الأخرى مولودة إيه؟ أنثى. فعيرت أم الذكر أم الأنثى، عيروا بعض. عندنا في مصر يقول لك إيه، دايما يقولوها كده، لما قالوا لي ده ولد قلت ظهر شد واتسند، ولما قالوا لي ده بني قلت المصايب جاية. عندنا يقولها كده، سبحان الله. الوقت يا شيخ حاضر، الشكل كده يعني خلاص. سبحان الله. اسمع، فقالت أم الأنثى كلمة جميلة جدا، والله الأنثى دي حاجة عجيبة يا أخوان، النبي محمد وصى بها عند موته، النساء الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. مات النبي في بين سحر عائشة ونحرها، كان النبي بيعلمنا اللي يكرمهم كريم واللي يهنهم لئيم، فبالراحة عليهم شوية، ولا كل من كل حتى الصد الصورة، بلاش نعرج. قالت أم الأنثى كلمات جميلة، وما ضري أن تكون جارية، بتشيل بنتها كده لأم الذكر، بتقول لها وما ضري أن تكون جارية، تغسل رأسي وتكون الفالية، وتحمل الساقط من خمارية، حتى إذا بلغت الثمانية ألبستها حلة يمانية، فأنكحتها مروان أو معاوية، أصهار نسب ومهور غالية. الله الله. فأسرع مروان ليخطب البنت، فقال كم يدفع من يريد أن يخطب البنت؟ قالوا يعني 15,000 لو هو يعني غني أوي. قال أدي 100,000 وخطبته. سبحان الله. فجاء معاوية وأراد أن يخطب البنت، فقالوا سبقك أخوك مروان. قال بارك الله لأخي فيها، لكنني لن أقطع الصلة التي بيني وبين أمها، لأعطينها 200,000 هدية. طلعت البنت بكام؟ 300، والولد لسه بيرضع. ما توحد الله وتصلي على حبيبك رسول الله. إذن اختيار الله لعبده أفضل من اختيار العبد لنفسه، فلا تفصل في موضع العموم. كما ذكرت سابقا، واحد يقول لك يا رب أريد سيارة بنوع معين مثلا، يحدد النوع لحد هنا كويس، ولونها أسمر. يا عم اتق الله، ما تحددش أكثر، أنت بتصف في بقرة بني إسرائيل. وبعدين يزود ويختار النمرة، يا رجل لحسن تطلع نمرة الشرطة ويجولك. إذن لا تفصل في موضع العموم، دائما اترك المسألة للحي القيوم. خلاص خلاص خلاص خلصنا. هو أيضا إذا سألت الله فاسأل بمسكنة، بمسكنة يعني، واختار الكلمات الجميلة إن استطعت، فإن لم تستطع على قدر ما تستطيع من غير مخالفات. بمسكنة، بلاش الفتوانة وانت واقف بين إيد الله، ده احنا كلنا في حاجة إليه يا حبيبي. ما تعملش زي الراجل اللي كان ملياردير ثم افتقر، وجلس يبيع عندنا في العتبة الجرجير، خلاص افتقر، فبيقول برضو بعظمة، بيقول جرجير يا خدم. الله، ما تنسى، انت نسيت نفسك ولا ما خلاص ما افتقرت. إذن وأنت تقف بين يدي الله المسكنة. أحبتي الكرام، لأن قائد السفينة يقول يا شيخ اخلص، وقد يدعو علي وأنا لا أريد أن يدعو علي، كالرسالة التي جاءتني في يوم من الأيام على المحمول، أحدهم يحبني والله أعلم بمن يحبني، لأنها كانت رقم، وجاءتني هذه الرسالة تقول إلهي ابتليك بجني زي ما أنت مجنني، يبعدك عن كل الناس ويقربك مني. جني، كنت عاوز أقرأ رقية على المحمول، هعمل إيه؟ أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. أولا نحبكم والله في الله، وهذه الوجوه الطيبة التي تزداد نورا في رمضان، والله أسأل أن يتم علي وعليكم النور في الدنيا والآخرة. فأقول لنفسي كفاية يا شيخ اعتداء في الدعاء، وأقول للأحبة كفانا ذنوب في كل عناصر ما تكلم فيه هذا الشيخ الذي أحبه، وجميع الحضور والله أحبهم لا مجاملة، إلا أنني أرتاح، أستشعر بترويح في القلب أو راحة في القلب. فأقول لا تسأل الله شيء في اعتداء على الأنبياء ولا الصحابة، ولا تفعل مثل الأخ الذي احتضنني بعد محاضرة كما قالها الشيخ الذي أدمعت عيوننا من كلماته وأحسب كذلك ولا زكي على الله، بعدما تكلمت في محاضرة في مسجد كان تحت عنوان كفاية ذنوب كاملة شاملة، فقام شاب احتضني بقوة وبكى وأبكاني، وبعد ما أبكاني ضحكني. ليه؟ لأنه بعد ما بكاني بيقول لي ادعيلي، قلت له هدعيلك، قال لي لا ده أنا اللي اختار الدعاء، قلت له اتفضل، قال لي ادعو الله أن أكون من العشرة المبشرين بالجنة. قلت له لا مش هدعو. قال لي ليه؟ قلت له أصلها عمرها ما تحصل. قال لي ليه بعيدة على ربنا؟ قلت له لا بعيدة عليك أنت. قال لي كيف يا شيخ؟ عشان لسه تايب؟ أنتوا يا مشايخ كده حطون نفسكم في مكان عالي. قلت له لا بس تعالى فهمك أبوس دماغك استنى. قال لي إيه الحكاية يعني؟ قلت له أنت بتقول إيه؟ ادعو الله أن يجعلني من العشرة المبشرين بالجنة. قلت له أطلع لك مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. قال لي يعني إيه؟ قلت له يعني أنت هتبقى منهم إزاي؟ قال آه ده يبقوا 11. قلت له صح كده، سبحان الله سبحان الله. طب هم بيضحكوا، انت مالك انت اللي بتصور؟ خليك انت معايا، وحد الله قل لا اله الا الله. اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم في هذا الشهر من العتقاء من النار. شهر الصيام لقد علوت مكرما وغدوت من بين الشهور معظما، يا صائمي رمضان يا صائمي رمضان، هذا شهركم فيه اباحكم المهيمن مغنما، يا فوز من فيه اطاع الهه متقربا متجنبا ما حرم، والويل كل الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام وأجرم. أحبكم جميعا في الله، حفظ الله مؤسساتكم وبلادكم وأهلكم وأولادكم، وحفظنا الله وإياكم. يا رب سبحانك قد ذكرنا الاعتداء في الدعاء، فخلصنا من هذا الاعتداء وتقبل منا الدعاء، فلا تخيف فينا فيك رجاؤنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من المعتوقين، ولا تخرج أحد منا إلا وهو من الفائزين ومن المقبولين، وإلى رمضان من العائدين. ومعذرة لقائد السفينة الذي يغتاظ ويشتاط غضبا، وأسأل الله العفو والعافية، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.